فأمرنا أن نحمده عز وجل على هذا، أنه متفرد بتصريف عباده، لا في وسائط ولا في أعوان ولا في رشاوي، لا، هذا لملوك الدنيا لأهل الباطل. لكن النظام، لكن رب العزة سبحانه وتعالى هو المهيمن على كل شيء والقاهر فوق عباده، فأمرنا أن نحمده على كماله في أسمائه وصفاته. قال في آخر الإسراء عز من قائل: وقل الحمد لله، قل الحمد لله، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني ليس ضعيفا بحيث يحتاج إلى أعوان وإلى مساعدين وما إلى ذلك، لا، رب العزة سبحانه وتعالى. فهذا علو القهر. وعلو الشأن، علو الشأن، علو الشأن هذا أن الله عز وجل موصوف بصفات الجلال والكمال. هل تتذكرون مسألة دلالة المطابقة والتضمن والالتزام؟ تتذكرون هذا؟ أن كل اسم من أسماء الله علم على الذات، يعني ما يقول الرحيم علم على الذات بدلالة المطابقة، أي هو الله عز وجل الموصوف بصفات الجلال والكمال. ويتضمن هذا الاسم، يتضمن صفة الرحمة، الرحيم، وربكم ذو رحمة واسعة، فيتضمن صفة الرحمة. ويلزم من هذا أن يكون حيا، كيف يكون رحيما وهو غير حي؟ مش كده؟ يبقى دلالة المطابقة والتضمن والالتزام. لما جينا في دلالة التضمن قلنا إن هناك اسما واحدا يدل على جميع معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهو الله. الله عالم على الذات، الله عز وجل متضمن لجميع صفات الكمال والجلال. طيب، وهناك أسماء تدل أو تقتضي صفات الذات، زي ما أن تقول مثلا الحي، السميع، العليم، هذا من صفات الرب، من صفات الذات، ذاته عز وجل. وهناك ما يقتضي صفات الأفعال كالرزاق، الخالق، المصور، بيجي صفات أفعال، المحيي، المميت، يبقى ده قسم ثالث. القسم الرابع والأخير الأسماء التي تقتضي تنزيه الرب عز وجل عن جميع النقائص سبحانه وتعالى، اللي هي ايه؟ القدوس، السلام، الكبير، المتعال. القدوس، السلام، الكبير، المتعال، فهو منزه عن كل نقص، نثبت له جميع صفات الجلال والكمال سبحانه، لا إله إلا هو، إليه المصير. تكلمنا عن علو الفوقية وتوقفنا عند علو القهر. طيب، ما دليل علو القهر من الكتاب؟ أدلة كثيرة، منها قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية، لقوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده. يبقى علو الفوقية وعلو القهر، القاهر يعني غالب سبحانه وتعالى، لا يستطيع إنسان أبدا أن ينفرد بتصرف ولا كائن، أي كائن حي، على خلاف إرادته ومشيئته، بل ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا به. أنت لازم تبقى متصور هذا تصورا كاملا، أن كل ما يحدث في هذا الكون إنما يحدث بإرادته. ورحم الله الشيخ محمد بن المطلي الشعراوي لما قال: إن أعداءك الذين يكيدون لك يبذلون كل ما يبذلون ليحققوا ما قدره الله لك. مش النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند أحمد والترمذي قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية أحمد قد جف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. القلم كتب كل حاجة. وروى أبو داود بالإسناد الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابني: يا بني إنك لن تذوق طعم حقيقة الإيمان، اللي عايز تذوق بقى طعم حقيقة الإيمان فعلا، حتى تؤمن بالقدر فتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب. قال: أي رب، أي شيء أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. يا بني لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني، وما تسقط من ورقة ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ملك حق سبحانه وتعالى. وهو القاهر فوق عباده، وهو متضمن لعلو القهر والفوقية. وقوله تعالى: سبحانه هو الله الواحد القهار، القهار. وقال تعالى: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. فأنت عبد، هذه حقيقتك، شئت أم أبيت. ليه؟ لأن الأوامر، أوامر الرب سبحانه وتعالى إما أن تكون أوامر كونية قدرية، وإما أن تكون أوامر شرعية. ما هي الأوامر الكونية القدرية؟ هي التي لا إرادة للعبد فيها. يعني العبد بيمرض بيخف، هل يستطيع إنسان أن يتخذ قرارا بأن يشفى من المرض؟ مش في إيدك، ليست في يدك. فأنت الأوامر الكونية القدرية التي قدرها عليك لابد أن تحدث لك. وأما الأوامر الشرعية فقد أنزل إليك شريعة، إن أطعته نعمك، أحياك حياة طيبة وقدمت عليه آمنا يوم القيامة. وإن أعرض عن ذكره سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكا ويحشره يوم القيامة أعمى، نسأل الله السلامة والعافية. قال لي: قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يبقى ضمك في الدنيا وعمى يوم القيامة، نسأل الله السلامة والعافية. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار. وقوله تعالى: ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ده سيدنا هود عليه السلام، دي حلاوة الإيمان فعلا. سيدنا هود عليه السلام قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. الأداة بتاعتنا جننتك ولعبت في دماغك. وقوم عاد كانوا أصحاب حضارة سامقة، مش كده؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، لم يخلق مثلها في البلاد. وسيدنا هود عليه السلام كما ورد في سورة الشعراء هو أي حضارة، أي تقدم يتمثل في ثلاثة أمور: تقدم عمراني ضخم جدا ناطحات سحاب، تقدم صناعي، تقدم صناعي قوة حربية غاشمة، مش كده؟ قال لهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. قالوا: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال: إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه سبحانه وتعالى، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. وبدأ يهدد: فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أنذرت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضروه شيئا. المسألة مش لعب. فما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، لن يسلط عليك عدوك إلا إن شاء الله عز وجل، وإن شاء فلا سبيل إلى منع العدو أبدا، وإن شاء أن يكف عدوك عنك فإنه سبحانه وتعالى لا سبيل للوصول إليه، وإن سلط عدوك عليك فهذا نوع من الابتلاء والامتحان والاختبار والتمحيص، يكون مصحوبا هذا التسليط يكون مصحوبا باللطف والإعانة، تبتلى فترفع الدرجة، وفي نفس الوقت هو يصبرك ويطمعك في رحمته تبارك وتعالى ويزيد في قوة تحملك. لا إله إلا الله. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا، لا تنفذون إلا إيه؟ بسلطان ملك، الملك. ما دليل ذلك من السنة؟ يبقى ده علو القهر. أدلة ذلك كثيرة، مثلا كقولك: أعوذ بك من شر كل ذي كل دابة أنت آخذ بناصيتها. مش ده بيتقال في أذكار الصباح والمساء وعندما تأوي إلى فراشك: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين وأغنني من الفقر، سبحانه وتعالى. كذلك إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. دي بنقولها فين؟ في قنوت الوتر، مش كده؟ روى الإمام أحمد وأصحاب السنن، يعني رواه الخمسة، عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه هؤلاء الكلمات ليقولها في قنوت الإيه؟ الوتر. في قنوت الوتر: إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. طيب، وغير ذلك كثير. شوف دعاء الاستفتاح الجميل، دعاء الاستفتاح الذي ورد عند مسلم ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وورد أيضا عند أبي داود والترمذي. هذا الدعاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة، خلي بالك بقى، زاد الترمذي المكتوبة، زاد أبو داود كبر ثم قال. الاثنين دول لهم أهمية كبيرة للاختلافات ورد في مسألة الإيه؟ في مسألة الصلاة. البعض قال لك ده استخاص بصلاة الليل، لا، كان إذا قام إلى الصلاة، زاد الترمذي المكتوبة، زاد أبو داود كبر ثم قال. لأن البعض قال الحنفية يقول هذا الذكر ثم يكبر للصلاة، لا. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت. أنت بقى تقول إيه؟ وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من لا يقدر يغفر الذنوب؟ واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك، تباركت ربنا وتعاليت. فإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت، اللهم لك ركعت وبك آمنت، وخشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. فإذا قال سمع الله لمن حمده، قال: اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. فإذا سجد قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، فتبارك الله أحسن الخالقين. فإذا كان عند القاعدة وقبل التسليم قال اللي هو قبل ما تسلم على طول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. شوف لما يجي واحد يفتتح الصلاة يبقى افتتحها بهذه الكلمات العظيمة، ثم يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. لازم الصلاة يبقى فيها إيه؟ طعم، فيها مناجاة. نسأل الله أن يرزقنا الخشوع في صلواتنا. ما دليل علو الشأن؟ وما الذي يجب نفيه عن الله؟ علو الشأن أن يكون الله عز وجل موصوفا بصفات الكمال. يعني ما تيجي، احنا قلنا الكلام ده من قبل، لما نقول ان ربنا سبحانه وتعالى هو العليم، العليم دي له الكمال في العلم. يعني ايه الكمال في العلم؟ ده شوف بقى في الايات: يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور. خائنة الاعين وما تخفي الصدور. سواء منكم من اسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ويعلم ما في البر والبحر. شايف الكائنات اللي انت بتشوفها في البحار وفي عالم البحار؟ يعلم ما في البر والبحر ويدبر كل هذه الكائنات، هو الذي خلقها بهذه الالوان سبحانه وتعالى. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة الا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الارض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال. القدوس السلام الكبير المتعال. أنا خلي بالك أنا لخصت تقريبا الأسماء والصفات، قواعد الأسماء والصفات في الكلام الذي سبق. احنا قلنا أساسا أن كل اسم يدل على الذات بدلالة المطابقة. إيه دلالة المطابقة؟ هي دلالة الاسم على جميع أجزائه، جميع مكوناته. ودلالة التضمن هي دلالة الاسم على بعض مكوناته. يعني ما تقول الرحيم علم على الذات، على الرب عز وجل، يبقى دي دلالة المطابقة. ويتضمن هذا الاسم الرحمة، يبقى ده جزء من الايه؟ من الاسم. ويلزم منه ان يكون الله عز وجل ايه؟ حيا. دي دلاله الايه؟ الالتزام. خدت بال سيادتك؟ ودلاله التضمن بتنقسم الى اربعه اقسام كما ذكرت. الله عز وجل الاسم العلم على الذات، والاسم الدال على جميع صفات الكمال والجلال للرب عز وجل. وبعد كده في أسماء تتضمن صفات ذاتية للإله، زي الإيه؟ السميع العليم الحي القيوم وهكذا. طيب، وهناك أسماء تقتضي معاني أفعاله عز وجل، زي الإيه؟ الخالق الرازق المحيي المميت الرافع القافض المعز المذل. وآخر حاجة الأسماء التي تنزه الرب عز وجل عن جميع النقائص، احفظها بقى: القدوس السلام الكبير المتعال. اعلم أن علو الشأن هو ما تضمنه اسمه القدوس السلام الكبير المتعال، وما في معناها واستلزمته جميع صفات كماله ونعوت جلاله. فتعالى في أحديته أن يكون لغيره ملك أو قسط منه. يعني اللي بيقول لك ان الدنيا بتدور على أربعة أقطاب، في ناس كده، وفي طائف من الصوفية والله أنا رأيت هذا بعيني، يقول لك أنت إن كانت لك حاجة عند الرب عز وجل تروح تصلي الجمعة في الحسين، وبعد ما تصلي الجمعة تدخل المقام الضريح وتقدم الطلب، تطوف وتقدم الطلب وتدفع، ولازم كل الضلالات دي بيبقى وراها إيه؟ وراها مستفيدون. وبعدين تخرج من إيه؟ من مسجد الحسين رضي الله عن الحسين، تمشي ما تتكلمش لحد ما توصل السيدة زينب، ولازم توصل قبل العصر، تدخل تقدم تطوف وتقدم الطلب قبل العصر وبرضه تدفع. ليه بقى؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى ملك، الملك الحق، وأي ملك يبقى ليه ديوان، رئيسة الديوان هي السيدة زينب، عشان كده ارشي لله يا رئيسة. والله وكيل الديوان سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنهم. هذا الديوان بيجتمع بعد صلاة العصر للنظر في الطلبات، ففي طلبات بترفع وطلبات لا ترفع، فانت بايه بتدفع علشان الطلب بتاعك ايه؟ عشان الاولياء يرضوا عنك، والطلب بتاعك ايه؟ امال ليه هو بيقول لك سبحانه وتعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، مش محتاجه كل ده، ولم يكن له ولي من الذل، ملوش اعوان ولا مساعدين ولا حد يجيب له الاخبار مخابرات ومباحث، لا، يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، وكبره تكبيرا. فتصور دي طقوس كانت اشد من الطقوس التي كانت موجوده عند ابي جهل، نسال الله السلامه والعافيه، ووراءه مستفيدون. طيب، فتعالى في احديته ان يكون لغيره ملك او قسط منه من الملك، لا، او يكون عونا له او ظهيرا او شفيعا عنده بدون اذنه، لا، ده الشفاعه دي باذنه. عشان كده ما يطلع واحد شيخ يقول لك في يعني انا عايزك لما تخلص البرنامج اتصل بحبايبك كلهم وقول لهم يعني ابوس اليكم تشفعوا لي يوم القيامه، الكلام ده كلام باطل، الكلام ده كلام باطل. انت لو ربنا شفعك مش هتشفع بمزاجك اللي انت عايزه، ده هيشفعك في فلان. فالشفاعة له جميع كلها، كل انواع الشفاعات له عز وجل. انت بتتصلش بحد تقول له والله تشفع فيا يوم القيامة، لا، لكن ممكن ان تقول اللهم شفع فيا رسولك صلى الله عليه وسلم وملائكتك وعبادك المؤمنين، شفع فيا فلانا من الصالحين، ممكن، لكن لا تسأل احدا الشفاعة لانه لا يملكها. فلذلك يقول أو ظهيرا أو شفيعا عنده بدون إذنه أو عليه يجير، مش ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يجير ولا يجار عليه، يعني يمكن أحد يقول لك تعالى أنت في جواري وربنا مش هيأذيك، لا، ده الكلام ده موجود عند مين؟ عند الجماعة بتاع كرسي الاعتراف، يقول لك خلاص رحت تديله القرشين وتعترف وخلاص هو إيه؟ وده موجود للأسف عند طوائف من الإيه؟ من الصوفية. لكن الصوفية الحق لم تكن كذلك أبدا، ما فيهاش هذه الشركيات. وتعالى في عظمته وكبريائه وملكوته وجبروته عن أن يكون له منازع أو مغالب أو ولي من الذل أو نصير. وتعالى في صمدياته أو نصير، واحد يقول لك فالله مش ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم، يبقى ازاي ربنا مش مالوش نصير؟ طبعا ده الكلام ده كله ابتلاء ليك، ومن جاهد فانما يجاهد لنفسه ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، بس بيختبرك، لكن لو شاء لانتصر منهم سبحانه وتعالى. وتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير والنظير. فلذلك شوف في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خالقك. إذا ازاي تسوي بين الخالق والمخلوق؟ لا يمكن، كل شيء مخلوق وهو الخالق العظيم سبحانه وتعالى. فتعالى في صمديته عن الصاحبة والولد والوالد والكفء والنظير. انت مفروض ان انت بتقول ايه؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله اكبر، التكبير الله اكبر، يعني الله اكبر من كل ما تتصوره عنه عز وجل. وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت. في كمال حياته هل ربنا سبحانه وتعالى كان مسبوقا بعدم؟ مش هو انت الاول، هو الاول والاخر والظاهر والباطن. وانت في الحديث بتقول انت الاول اللي انا ذكرت من شوية، فليس قبلك شيء. ده الحديث انت بتقوله في السنة، انك انت تقول ان تقوله في كل يوم وليلة ثلاث مرات: مرة اذا اصبحت، ومرة اذا امسيت، ومرة اذا اتيت مرجعك. اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل ذي شر، أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عني الدين وأغنني من الفقر. طيب، وتعالى في كمال حياته وقيوميته وقدرته عن الموت والسنة والسنة والنوم والتعب والإعياء، كل دي صفات نقص. قال ربنا سبحانه وتعالى بينام أو كم يعني غفلة كده، لا تأخذه سنة ولا نوم، لا، والتعب والإعياء. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، علمه لم يكن مسبوقا بجهل، احنا علومنا كلها كانت مسبوقة بجهل، صح ولا لا؟ وعلمه لا يتطرق إليه النسيان، لكن احنا علومنا بتنسى، يقول لك والله كنت عارفها ونسيتها. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وتعالى في كمال علمه عن الغفلة والنسيان، وعن عزوب مثقال ذرة عن علمه في الأرض أو في السماء، لا يعزوب عنه مثقال ذرة في السماء ولا في الأرض، مش كده؟ كل حاجة هو شايفها وعارفها بيقدرها ويمدها بالقوت الذي تحتاج إليه وما إلى ذلك، ولا يشغله شيء عن شيء. نحن بنتكلم عن الرب الإله العظيم سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. وتعالى في كمال حكمته وحمده عن خلقه، عن خلق شيء عبثا، عن خلق شيء عبثا. وربنا سبحانه وتعالى، ولذلك لما واحد يقول لك هو احنا ربنا، تقول له صلي، يقول لك وانا ربنا محتاج لصلاتي. لا، ربنا مش محتاج لصلاتك، ربنا لا يحتاج اصلا، انت الذي تحتاج. هو القائل سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. وروى الامام مسلم في حديث، قال الامام احمد: هو اجل حديث ورد عن الشاميين، حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا. في هذا الحديث: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أتقى قلب رجل منكم يا لو قلوبنا كلنا كقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ما زاد ذلك في ملكه شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا على أفجر قلب رجل منكم، أبو جهل بقى وفرعون، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وعن ترك الخلق سدى بلا أمر ولا نهي ولا بعث ولا جزاء، مش هو ولذلك شوف حتى في السياق، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، إيه اللي وراها على طول؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى وتنزه عن أن يكون فعل شيئا عبثا. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش، رب العرش الكريم. طيب، وتعالى في كمال عدله، بيقول لك برضو ولا بعث ولا جزاء، تصور كده ان مفيش بعث ومفيش حساب، ده الواحد كان يموت كمدا. انت اساسا كل اللي بتتعرض ليه من الظالمين تحتسب هذا عند الله عز وجل، وتتمنى من الله عز وجل ان ايه، ان يصيبك على احتسابك هذا، وان ينتقم ممن ظلمك. لو ان ما فيش بقى بعث ولا حساب ولا جزاء، تبقى مصيبه سودة تقضح في ايه، في حكمته وعدله سبحانه وتعالى. وتعالى في كمال عدله عن ان يظلم احدا مثقال ذره او ان يهضمه شيئا من حسناته. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، مش هنهضمك مش هنضيع اي ثواب، بالعكس ان الله لا يظلم مثقال ذره وان تك حسنه يضاعفها ويؤتي من لدنه اجرا عظيما. وروى مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فاذا هم احدكم بحسنه ففعلها، فاذا هم احدكم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه كامله، فان عملها كتبت له 10 حسنات الى 700 ضعف الى ما شاء الله. واذا هم بسيئه فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، فإن عملها كتبت له سيئة واحدة. يجي العلماء يقول لك فالويل لمن غلبت آحاده عشراته، الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، ومع ذلك يجي يوم القيامة السيئات أكثر من الحسنات، نسأل الله السلامة. فضلنا 2 دقيقة. طيب، يبقى وتعالى في كمال عدله عن أن يظلم أحدا مثقال ذرة أو أن يهضمه شيئا من حسناته. وتعالى في كمال غناه عن أن يطعم أو يرزق أو يفتقر إلى غيره، ده هو يطعم ولا يطعم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الإيه الحميد. طيب، أو يفتقر إلى غيره في شيء. وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، خلي بالك من دي، لأن يجي واحد يقول لك كيف يكون توحيد الأسماء والصفات، هي عبارة تحفظها، يكون بأن نسمي الله عز وجل ونصفه بما سمى به نفسه أو وصف به نفسه وبما سماه به نبيه صلى الله عليه وسلم أو وصفه بالأسماء الحسنى والصفات العلى، بلا كيف، بل نمرر هذه النصوص كما جاءت بلا كيف. فاكرين كلام الإمام مالك رحمه الله لما واحد سأله كيف استوى على العرش؟ قال الاستواء معلوم أو الاستواء غير مجهول، والكيف غير معلوم، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. ما دام عز وجل قال الرحمن على العرش استوى، خلص يبقى استوى. لما واحد يقول لك ينزل ربنا في ثلث الليل الأخير ينزل إلى السماء الدنيا، يجي واحد ماجن من المشبهة يقول لك يعني ينزل ويسيب السماء، وتصور ان نزول الرب سبحانه وتعالى كان نزول الحوادث في اي مخلوقات، هو الانتقال من مكان الى مكان او من نقطة الى نقطة. لا، ما هكذا يتعاملوا مع صفات الرب عز وجل. لكن دائما نتذكر انه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ليس نزوله كنزولنا، وليس ضحكه كضحكنا، وهكذا. طيب، وتعالى في جميع ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم عن التعطيل والتمثيل، عن التعطيل والتمثيل. لأن في بعض الناس بيعطل الصفات زي الجهمية. الجهمية ده عطلوا الصفات وأثبتوا أسماء بلا مسميات، يعني حاجات هتيجي دلوقتي إن شاء الله لما نتكلم عن الإلحاد في أسماء الله الحسنى. وسبحانه وبحمده وعز وجل وتبارك وتعالى وتنزه وتقدس عن كل ما ينافي إلهيته وربوبيته وأسماءه الحسنى وصفاته العلى، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ونصوص الوحي من الكتاب والسنة في هذا الباب معلومة مفهومة مع كثرتها وشهرتها. ما معنى قوله في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ ده بقى المرة الجاية إن شاء الله، لأن احنا كده أتينا على الوقت. فضل 3 دقائق. طب خلاص، ايه معنى من انت عارف روى البخاري عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان لله 99 اسما 100 الا واحدة من احصاها دخل الجنة. يعني ايه من احصاها؟ بعض العلماء، وده اشهر الاقوال، من حفظها واثنى على الله بها ودعاه بها، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها، يا رحيم ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رزاق ارزقني، يا تواب تب علي. في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في المسند وغيره كانوا يحصون لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المجلس الواحد 100 مرة يقول رب اغفر لي وتب علي، إنك أنت التواب الغفور، إنك أنت التواب الغفور. كذلك إن كانت الأسماء الحسنى تدل على معاني يمكن ويستساغ للإنسان أن يتشبه بها، يحرص على أن يتشبه بها. يعني مثلا ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ هو الرحيم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يرحم الله من عباده الرحماء، من لا يرحم لا يرحم. الجزاء من جنس العمل، يبقى الإنسان يحاول أن يكون رحيما الغفور. أنت ترتكب ذنوبا وتتوقع من الله عز وجل وتتمنى أن يغفره الله عز وجل لك، مش كده؟ يبقى اغفر وتجاوز عن الناس ليتجاوز الله عز وجل عنك الكريم، وهكذا. لكن في أسماء بقى لله عز وجل المعاني بتاعتها ما ينفعش إنك أنت تتشبه بالله عز وجل فيها، بتبقى خطيرة جدا، بتبقى خطيرة. زي إيه؟ شوف مثلا النبي عليه السلام قال الله تعالى، ده الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. ما ينفعش واحد يقول لك انا اصلا عندي كبرياء عزه، ولا عزتك مستمده من اسلامك، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فعزتك مستمدة من إسلامك. وغالبا الناس يقول لك كبرياء، الكبرياء ده اللي هو الكبر. ما ينفعش انك انت تتشبه به عز وجل في كونه الجبار او المنتقم او لا، دي ما تنفعش. فده محصل ما ورد في الايه منها حفظ قد فسر ذلك بمعاني، منها حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعه، ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. تبقى أنت برضو رحيم بالخلق، كريم مع الخلق، وهكذا. وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها. ما تنزعش ربنا في صفة من هذه الصفات التي يختص بها سبحانه وتعالى فقط. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة. لما تسمع الأسماء دي تطمع في رحمة الله الحليم الغفور، يبقى الإنسان كده يحس إيه؟ إن ربنا ممكن يغفر له ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى وما إلى ذلك. ولو في أسماء فيها ترهيب لازم تخاف. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز الانتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة. الخشية والرهبة. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته. تعالى تجاوزنا مش كده؟ طب دي سطرين بس عشان نخلص النقطة دي. شهود العبد إياها بقى، استحضار العبد الكلام ده ازاي؟ وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة، كان هو يعلم كل شيء عنك ويراك وقادر على أن يفعل بك ما يريد. عشان كده ابن القيم بيقول يا ناس الله أن يتوب علينا. ابن القيم رحمه الله بيقول ما معنى إن الإنسان إن أذنب ذنبا لازم يسأل نفسه، هل تتصور الذنب ده ربنا سبحانه وتعالى اطلع عليك في حال ارتكابك للذنب أم لم يطلع؟ طيب إن تصورت أنه لم يطلع عليك دي خرجت من الإسلام. إن تصورت أنه اطلع عليك في حال فعلك المعصية يبقى ده معناه أن أنت بتجرئ قلبك على الله عز وجل وتفقد الحياء من الله تبارك وتعالى، وده مفتاح كل شر والعياذ بالله، أن يفقد الإنسان الحياء من الرب. مش في صحيح البخاري من حديث أبي مسعود البدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. طيب مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد من مقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه. الصمد المقصود لذاته. الصمد في اللغة هو المصمت الذي ليس مجوفا، لكن بقى عند التحقيق والشرح الصمد كل شيء يقصد لغيره. يعني احد مثلا يقول لك انا باكل عشان اعيش واعرف اشتغل، بجيب فلوس ليه؟ عشان اعرف اربي العيال وتربيه كويس، عايز تربيهم ليه؟ كل حاجه مقصوده لغيرها. لازم السلسله دي كلها تنتهي بايه؟ بالاله عز وجل. افعل كل هذا ابتغاء مرضات الله، فهو المقصود لذاته عز وجل. طيب فلذلك يقول ايه؟ وتعبد مقتضى هذه الصفه